بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، يريد أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غيب بينهم لعدم مشاركه أو لقلته، يعني يشاركه قليل أو غير موجود أصلا. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليه السلام. لما كانت الغربة هي انفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما بهما، كان الغريب غريب جسم أو غريب قلب وإرادة وحال أو غريبا بالاعتبارين. قوله: هذا الغريب موته شهادة، والغرب عن الأوطان، يشير إليه إلى الحديث الذي يروى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: موت الغريب شهادة. ولكن هذا الحديث لا يثبت، وقد روي من طرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وأما قوله ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، فيشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهب قال: حدثني حيي ابن عبد الله ابن أبي عبد الرحمن البجلي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، يعني إلى أن ينقطع أقصى مكان ذهب إليه يترك أثرا. رواه ابن لهيعة عن حي بهذا الإسناد. فقال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا، يا له، يعني سيكون له شيء كثير. فقيل: وما للغريب يموت بغير أرضه، يعني إيه الفائدة من هذا؟ ما له في الثواب؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة، فبين موضع الولادة وموضع القبر يقاس له ويجعل له في الجنة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم على بعض المقال. قال: ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. وهذا الحديث الأخير يوضح المقصود بما سبق من فضل الموت في الغربة، وهو أنه إذا كان فرارا بالدين ومن أجل الدين وليس أي فرار، يعني مستروح أمريكا يقولوا الموت في أمريكا أحسن، بعد قبيلة الموت بأمريكا عشان مسافة طويلة ما بين مصر وأمريكا والسعودية وأمريكا، لا ليس الأمر كذلك، إلا من ذهب إلى يعني هذه إلى بلاد الغربة من أجل إعلاء دين الله كالمجاهدين والدعاء وطلاب العلم وكل من ذهب إلى مكان من أجل نصرة الدين أو فعل ذلك فرارا بدينه وهو أيضا في سبيل الله عز وجل. فليست كل غربة يثاب عليها الإنسان هذا الثواب، إنما الغربة في سبيل الله بالنسبة لغربة البدن أو الغربة عن الأوطان إنما تكون ممدوحة إذا كانت في سبيل الله. في داخل فصل. قال الدرجة الثانية غربة الحال، وهذا هو الظاهر في معنى حديث طوبى للغرباء، كما سأعود غريبا كما بدأ بغربة حال المتمسكين به في وسط الناس، وربما زاد الأمر إلى مطاردتهم فعليا لغربة حالهم وإخراجهم من ديارهم، كما قال عز وجل عن قوم لوط أنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فبعض الأوطان والمجتمعات تطارد الغرباء في سلوكهم عن عادات الناس واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لربما أدوهم إلى أن يفروا بدينهم ويتركوا أرض وطنهم، فهؤلاء يثابون هذا الثواب. أعني أن غربة الحال هي المقصودة بالحديث، وقد تتحول إلى غربة بدن. قال الدرجة الثانية غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. يريد بالحال ها هنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة، ولا يريد به الحال الاصطلاحي عند القوم لي الأحوال الباطنة. يقول والمراد به العالم الحق العامل به الداعي إليه، لم يكون رجلا صالحا إلا إذا كان عاملا داعيا عالما يعلم ويدعو ويعمل يعمل ويدعو. قال الشيخ قال وجعل الشيخ الغرباء في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، يقول وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء كمثل بين أولئك كمثل الطير الغريب بين الطيور والكلب الغريب بين الكلاب. قال والصديق هو الذي صدق في قوله وفعله وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللرسول، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.